الحمد لله رب العالمين الذي يمن بالخير ثم يثيب عليه الجزيل، وأشهد أن لا إله إلا هو وقف عبده أبو الدرداء رضي الله عنه أمام بيته الحرام فقال لأصحابه: أليس إذا أراد أحدكم سفرا أن يستعد له بزاد؟ قالوا: نعم. قال: سفر الآخرة أبعد مما تسافرون. فقالوا: دلنا على زاد. قال: حجوا حجة لعظائم الأمور، وصلوا ركعتين في ظلمة الليل لوحشة القبور، وصوموا يوما شديدا حره لطول يوم النشور. إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى، ولقيت من بعد الموت من قد تزود، ندمت على ألا تكون مثله وأنك لم ترصد كما كان أرصدا. وأصلي وأسلم على سيد الخلق وحبيب الحق المصطفى محمد، سلامي على طيبة، سلامي على الحرم، سلامي على من خصه الله بالكرم، سلامي على المختار من خيرة الأمم وأكرم مبعوث به الرسل قد ختم، سلامي على من سار ليلا إلى العلا وكان جبريل له من جملة الخدم، سلامي من الرحمن ذو الفضل والكرم على خير مبعوث إلى أشرف الأمم، سلامي على من شرف الله قدره وأيده بالمعجزات والحكم، سلامي على طه وياسين والضحى، سلامي على الممدوح في نون والقلم، سلامي على من قال للبدر في السماء: ألا فانقسم نصفين يا بدر فانقسم. سلامي على من شق جبريل صدره صغيرا ولم يشكو لذلك من ألم. سلامي على من قال للناقة: اشهدي بأني رسول الله، قالت: نعم. سلامي على من قال للضب: من أنا؟ فقال: رسول الله، أرسلت للأمم. سلامي على من قال: يا رب أمتي أجرها من النيران، قال: نعم، فأنت لها عز وكنز يا نبي، وأنت لها تشفع إذا زلت القدم. صلى عليك الله يا صاحب الرسالة العصماء وعلى آلك وأصحابك العظماء ومن اتبعك بإحسان إلى يوم اللقاء. أما بعد، فيا أحباب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، مع الدرس 39 لم يأمر بقيام هذا المؤتمر الكبير لا رئيس ولا ملك ولا أمير ولا وزير، وإنما الذي أمر به هو من يقول للشيء كن فيكون. هو الله رافع السماء بلا عمد وخالق الخلق وباسط الرزق ومدبر الأمر، بيده الملك وبيده الملكوت. وجه إلى العباد فقال: أنا الله، لا إله إلا أنا، مالك الملك وملك الملوك، وقلوب الملوك في يدي، وقلوب الملوك في يدي. فإن العباد إذا أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، وإن العباد إذا عصوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالسخط والنقمة، فساموهم سوء العذاب. فلا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على الملوك، وإنما اشغلوا أنفسكم بالذكر والتضرع إلي أكفكم ملوككم، أكفكم ملوككم. يعني إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا توكلت فتوكل على الله، وإذا اعتمدت فلا تعتمد إلا على الله، إلا على الله، على الله مالك الملك، مالك الملك. عندما تسأل ابن آدم، ابن آدم يغضب. عندما لم تسأل الله، الله يغضب. فرق كبير. تسأل ابن آدم، ابن آدم يغضب. تسأل الله يفرح بك ويرضى عنك، وإن لم تسأله يغضب. ابن آدم، لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب. فرق شاسع، فرق شاسع في السؤال بين الخالق وبين المخلوق، بين الخالق وبين المخلوق. ولذلك قال أحد الحكماء: لا تخضعن لمخلوق على طمع، فإن ذلك نقص منك في الدين. لن يقدر العبد أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذي سواك من طين. فلا تصاحب غنيا تستعز به، فلا تصاحب غنيا تستعز به. وكن عفيفا وعظم حرمة الدين، واسترزق الله مما في خزائنه، فإن رزقك بين الكاف والنون، بين الكاف والنون. عندما علام الغيوب يقول كن، قبل أن تأتي النون يكون الأمر قد حصل، لأنه على كل شيء قدير. واسترزق الله مما في خزائنه، فإن رزقك بين الكاف والنون. واستغن بالله عن دنيا الملوك، كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين، كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. لأن هناك فئة من البشر يأخذون الدنيا ولا يأخذون من الآخرة شيئا. هناك الذين يأخذون الدنيا عندما تأتي لهم الآخرة يسألون مولاهم الآخرة. اسمعوا إلى رد الواحد القهار عليهم: ليس لكم عندي شيء. لماذا؟ أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذابا هو، فاليوم تجزون عذابا هو. وفئة تركت الدنيا واستقبلت الآخرة، ينادي عليهم علام الغيوب من بين الخلائق في المحشر: أين صفوتي من خلقي؟ أين صفوتي من خلقي؟ من الذي ينادي بهذا النداء يا ابن آدم؟ الذي ينادي بهذا النداء هو رافع السماء بلا أمل: أين صفوتي من خلقي؟ فتقول الملائكة: ومن هم يا ربنا؟ فيقول: فقراء المسلمون الصابرون على ما أعطيتهم، الراضون على ما قدرت لهم، فيدخلون الجنة فيأكلون ويشربون، والناس في الحساب يترددون. يترددون. فئة تركت الدنيا وأقبلت على الآخرة، فئة تركت الآخرة وتمسكت بالدنيا وحذافيرها. وفي هذا اليوم الكبير نلتقي مع حضراتكم مع المؤتمر الإسلامي الكبير، المؤتمر الذي سيقام في الدنيا وسيقام أمام الله يوم القيامة. والعجيب على أن المؤتمرين يحتاجان إلى أمور مشتركة، مؤتمر الدنيا ومؤتمر الآخرة، وبينهما تشابه كبير. بين مؤتمر الدنيا وبين مؤتمر الآخرة، المؤتمر الإسلامي الكبير في الدنيا هو الحج، والمؤتمر العالمي الكبير هو الوقوف بين يدي الله بعد النفخة الثانية في المحشر. في المحشر، لأن المحشر هو سوق العباد إلى الموقف للحساب بين يدي علام الغيوب. فالمؤتمر الإسلامي الكبير ماذا يحتاج منك؟ يحتاج إلى استعداد. الاستعداد الأول يكون بالتوبة الصادقة إلى الله. إذا نويت أن تحضر هذا المؤتمر فيجب عليك أن تتوجه بالتوبة الصادقة إلى الله، لأن التوبة فرض. ولذلك علام الغيوب نادى على العباد: يا عباد، وخاصة المسلمين في هذا القرن العشرين، يا أيها الذين آمنوا. والله نادى على المؤمنين دون الناس، لأن المؤمنين يكونوا هم المستجيبون لله، المستجيبون هم المؤمنون. ولذلك مولانا نادى عليهم، نادى عليهم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. نصوحة يعني توبة صادقة لا رجوع فيها إطلاقا. فأول الاستعداد لهذا المؤتمر الإسلامي الكبير التوبة الصادقة إلى الله، أن تتوب إلى الله، لأن الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم يقول: الإسلام يجب ما قبله، والحج يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها، والتوبة تجب ما قبلها، يعني تمحو الذنوب جميعا، الذنوب التي قبل التوبة، فتتوب إلى الله توبة صادقة. والعجيب يا معاشر السادة الأعزاء، إن علام الغيوب يفرح بتوبة عبده المؤمن. يا سلام، اسمعوا إلى ما قاله الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. الحبيب المصطفى يقول: الله يفرح بتوبة عبده المؤمن أكثر فرحا من هذا الرجل. من هو الرجل يا رسول الله؟ قال: ذهب رجل إلى الصحراء ومعه راحلة عليها زاده وطعامه وشرابه، ولما ذهب بها إلى الصحراء نام الرجل فذهبت الراحلة، فعندما استيقظ من النوم لم يجدها، فماذا يفعل؟ يريد أن يشرب ويريد أن يأكل، فقال: سأضع رأسي على ساعدي وأتوجه إلى الله وأموت. فوضع الرجل رأسه على ساعده ومات ليموت من شدة العطش ومن عدم المأكل. فقبل أن تذهب روحه وقبل أن يموت نظر فوجد الراحلة قد جاءت، فالرجل من شدة الفرح أخطأ فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فقال المصطفى: الله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من هذا الرجل، من هذا الرجل، لأنه من شدة الفرح إخوة الإسلام أخطأ فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. شدة الفرح جعلت الرجل يعكس الأمور، فقال المصطفى: الله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من هذا الرجل. ولذلك قال علام الغيوب: يا ابن آدم، يا سلام، العجيب إن الله دائما ينادي ويقول: يا ابن آدم، يا ابن آدم. وابن آدم غرته الدنيا بزخارفها وأخذته إلى حيث تهوي الرياح. ابن آدم علام الغيوب ينادي عليه: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت على ما كان منك ولا أبالي. يا سلام، غفرت على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء. عنان السماء يعني وصلت للسحاب. ثم استغفرتني غفرت على ما كان منك ولا أبالي، ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيت لي بقراب الأرض خطايا، لو أتيت لي بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. سبحانك سبحانك، أنا العبد المقر بكل ذنب وأنت السيد المولى الغفور، فإن عاقبتني فبسوء فعلي وإن تغفر فأنت به جدير. إذا معاشر السادة الأعزاء، الاستعداد لهذا المؤتمر التوبة الصادقة. ثانيا يا إخوة الإسلام، أن تعرف ما لك وما عليك، وأن تقل لأبنائك وأهلك ما لك وما عليك. لماذا؟ لأنك لا تدري هل المنية تأتيك في الطريق أم هناك أم قبل أن ترجع إلى بيتك. مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها، ومن كانت منيته بأرض فلن يموت بأرض سواها، فلن يموت بأرض سواها. فلا تدري ماذا ستكون منيتك وفي أي أرض، فتعرف ما لك وما عليك، ثم ترد الحقوق إلى أصحابها. رد الحقوق إلى أصحابها، وإلا وصي أهلك بالرد بها، بالرد بها، لأنك إذا لم ترد الحقوق ستؤخذ منك حسنات يوم القيامة، وخاصة المظالم بين العباد بعضهم لبعض، لأن مظالم العباد بعضهم لبعض إن علام الغيوب لن يتصرف فيها، يقول لك أدع هذا الشيء لعبدي فإنه حق، فإن سامحك يسامحك، وإن لم يسامحك سيؤخذ منك القصاص. وهذا ما حصل مع الحبيب المصطفى محمد ابن آدم، ابن آدم، اسمع هذا الكلام. الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يذهب إلى الرفيق الأعلى، لما اشتدت به الحمى، وسنشرح ذلك فيما بعد، اشتدت الحمى برسول الله، وأناب أبا بكر الصديق ليصلي بالأمة، ولكن يا إخوة الإسلام كادت الروح أن تصل إلى بارئها وجاءته صحوة الموت، فذهب ليرد المظالم في المسجد، فوجد أبا بكر الصديق يصلي بالمسلمين، فأراد أبو بكر أن يتأخر، فأشار إليه المصطفى بيده يعني اثبت مكانك، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر جالسا، صلى جالس من شدة المرض، وبعد الصلاة ركب المنبر ونادى بأعلى صوته: يا أيها المسلمون، من كانت له مظلمة فليأخذها مني اليوم قبل أن يأخذها مني يوم القيامة. اللي ليه مظلمة يأخذها هذا اليوم، لربما يأخذها مني يوم القيامة. لم يكن هناك أحد رد على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال الحبيب المصطفى مرة أخرى: من كانت له مظلمة فليحللني منها اليوم، يعني يأخذها مني اليوم قبل أن يأخذها يوم القيامة. قال له أحد الصحابة: يا رسول الله، لي عندك درهمان، لي درهمان. قال: من أين؟ قال الرجل: كنت جالسا معك وجاء سعير درهمين وسأعطيهما لك، فأين هما؟ فأخرج المصطفى الدرهمين وقال: خذ مالك، والحمد لله الذي وجدت من أمة محمد من يبعد محمدا عن نار جهنم. محمد رد المظالم إلى أهلها قبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى. يا من لا تبالون بالمظالم، إياك أن تغتر بهذه الدنيا، لأن الدنيا بتضحك على العباد. الدنيا تقول بملء فيها: حذاري حذاري من بطشي وفكي، فلا يغرركم مني ابتسام، فقولي مضحك والفعل مبكي. الدنيا، ما هنا في ناس في هذه الأيام امعها 10 عمارات وتريد أن يكونوا 50 عمارة، ويقول لك زيادة الخير خير. يا إخوة الإسلام، إن زيادة الخير للآخرة وليس للدنيا، وليس للدنيا، لأن المصطفى كان يهز ابن عمر من منكبه، يقول له: كن في الدنيا كأنك غريب، كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك من أهل القبور. هكذا كان يوصي المصطفى بن عمر، يوصي المصطفى بن عمر، يقول له: كن في الدنيا كأنك غريب. وفعلا نحن ضيوف في هذه الحياة، ضيوف وطالت الأيام أو قصرت سترد غربتنا. نحن جميعا ضيوفا في هذه الدنيا، لأني أقول لحضرتك من الذي خلد في هذه الحياة؟ لو كانت الدنيا تخلد لأحد لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الدنيا كما هي. فكلنا جميعا سنرحل لأننا ضيوف عليها. الاستعداد لهذا المؤتمر الإسلامي الكبير أن تأخذ معك الزاد الحلال، إياك من الزاد الحرام. اسمع ماذا قال الحبيب المصطفى في الزاد الحرام، اسمع ماذا قال: والذي رفع السماء بلا عمد، لو نظرت ببصيرتك وليس ببصرك لوجدت على أن كلام محمد صلى الله عليه وسلم هو الحقيقي. الزاد الحرام يقول فيه المصطفى: إن الرجل ليقذف باللقمة الحرام في بطنه فلا يقبل الله منه عمل 40 يوما ولن ترفع له دعوة 40 يوما. هذا الكلام وجهه الحبيب المصطفى. ولذلك المال الحرام بيسد الدعوة، بيجعل بين الدعوة وبين الله حجاب. ألم يقل الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فكيف يستجيب الله له؟ فكيف؟ ولذلك لما سعد بن أبي وقاص بيسأل المصطفى قال له: سل الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. سعد بن أبي وقاص صاحب المصطفى محمد، سعد بن أبي وقاص صاحب المصطفى محمد قال للحبيب محمد: سل الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. المصطفى لم يقل له نعم، إنما ماذا قال له؟ اسمعوا يا طلاب الدنيا، قال الحبيب المصطفى: يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. أطب مطعمك، يعني اجعل مطعمك حلال يستجيب الله دعاءك. المطعم يكون حلالا يستجيب الله لدعائك. وأيضا إذا ذهبت إلى المؤتمر الإسلامي الكبير بالمال الحرام، اسمع إلى رسول الله قائد الإنسانية الأكبر، معلم البشرية، أصحابه الذين اتبعوه كانوا فرسانا بالنهار رهبانا بالليل، أصحاب محمد. يكفي على أن عمر بن الخطاب كانت تسمع الملوك بسيرته تحيض كما تحيض النساء. والله لو اجتمع المسلمون في العالم في هذا القرن في مكان واحد ما حركوا شعرة لأي إنسان في العالم. لماذا؟ لأنهم لم يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا هو الفرق، هذا هو الفرق بين أصحاب محمد وبين المسلمين في هذا القرن 20.